بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف حفظه الله السيد سابق بكتاب هذا المسمى بفقه السنة، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله تعجيل المهر وتأجيله. وهذا البحث من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها، وهي الحقوق المالية. قال: يجوز تعجيل المهر وتأجيله، يعني تعجيل المهر بالكلية. تزوجت واحدة أنا قلت لها جعلت لك مهرا 10,000 ليرة فورية، هدول 10,000 كلياتهم معجلين، دفعتهم كلهم دفع واحدة، أو ما دفعتهم كتبتهم معجلين، بجوز معجلين في الحال. هذا تعجيل المهر كله. وتأجيله بصح كمان يأجل مهر، جعلت لك 10,000 ليرة سورية مهر، ولكن هاي مؤجلة كلياتها، مؤخر بسموها. أو تعجيل البعض، 3,000 مثلا معجل و7,000 مؤجل، كمان بصير. وتأجيل البعض الآخر، يعني مثل ما حكينا 3 مقدم والباقي متأخر، حسب عادات النساء وعرفهم. ويستحب تعجيل جزء منه، ولا العالي أكثر الناس أن يعجل قسم بأخر قسم. الدليل لما روى ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا. فقال، يعني علي رضي الله عنه، ما عندي شيء. فقال: فأين درعك الحطيمية؟ الحطمية، فأين درعك الحطمية؟ فأعطاه إياها، دفع سيدنا علي الرسول عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. الحاكم بس تصحيح حاكم لا يقبل إذا إلا وافقه أبو عبد الله الزهبي، لأن تعقب الزهبي للحاكم لا يقبل تصحيحه إلا إذا تعقبه وافق عليه الزهبي. وروى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. معناتها بيجي هاي كل المهر إيش ما دفع شيء. أرينا. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول المرأة قبل أن يقدم لها شيئا، أن يقدم لها شيئا من المهر، أي ما دفعوا شيء ودخلتها ستنا عائشة رضي الله عنها على زوجها. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن المنع كان على سبيل الند، بالنسبة لحديث سيدنا علي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، منعوا المهر على فاطمة رضي الله عنها حتى يدفع لها شيئا. فقال هذا الحديث حملوا على النبي، اللي قالوا بها قولها حملوا حديث ابن عباس على النبي، انه هذا مو على الوجوب، لازم يدفع بالاول بعدين يصير الدخول. قال الاوزاعي عبد الرحمن رحمه الله تعالى: كانوا يستحسنون الا يدخل عليها حتى يقدم لها شيئا، يستحسنون مو بالوجوب. وقال الزهري اوزاعي أبا عبد الرحمن. وقال الزهري: بلغنا في السنة ألا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو كسوة فذلك مما عمل به المسلمون. هذا أول من صنف في الحديث. وللزوج أن يدخل على زوجته وعليها أن تسلم نفسها إليه ولا تمتنع عليه ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها من المهر. هذا كله من كلامه. وإن كان يحكم لها به، يعني إذا راح تشتكي المحاكم يحكمون لها رأسا من يدفع المهر، ولكن هي ما ألا تمنع نفسها عنه، يعني ولو ما دفع شيء من المهر، ولو ما دفع شيء من المهر على قولهم. أيوة بدأ شوي سلموا نفسه ولو ما دفع شيء من المهر، وإذا ألا حق أنه ولو حكموا له في بالمحاكم بس بدأ تسلم نفسه. قال ابن حزم محمد: ومن تزوج فسمى صداقا أو لم يسمي فله الدخول بها أحبت أم كرهت، طالما أجري العقد صارت حلال، دفع أو ما دفع. هذا على خلاف إيه المتعامل به الآن. إذا في معجل بده يدفع المعجل إلى حقه مثل ما نفسه، رح تشتكي عليه تقعد في بيته بيرفع عليها دعوة يسموها دعوة طاعة، أي ما بيعترفوا له بكل هالدعوة، بيقولوا ادفع المعجل بعدين تعال ما بيدفع لك ما لك حق بيتك، بيقول له القاضي بيتك من زجاج، بيتك من زجاج، روح ادفع المتقدم بعدين تعال اطلب الزوج. على ويقضى لها بما سمى لها أحب أم كرهها. بالنسبة لقضاء المال يقضى لها، وهو كمان بالنسبة لها بدها تسلم نفسها أحبت أم كرهها على الوضع. ولا يمنع من أجل ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بها، أنه ما دفع على الصداق لا بده إيش تسلم نفسها ولو هو ما دفع شيء، لكن يقضى له عاجلا. لكن يقضى له عاجلا بالدخول، خلاص صار زوجته أجري العقد له أن يدخل عليها، ويقضى لها عليه حسب ما يوجد عنده من الصدقة بده يدفع. فإن كان لم يسم لها شيئا قضي عليه بمهر مثلها. شوف بنات عمه، بنات شوف عمتها، بنات عمه قديش مهرون؟ 10,000 15,000 يماثلوها من كل النواحي، جمالا وعلما وخلقا وديانة، نحكم بالمهر هذا شو بتسوى هالمهر للمرأة هاي، نعطي المهر الثاني. فإن كان إيش لم يسمي لها شيئا قضي عليه بمهر مثلها إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر، راضوا بأقل مهر مثل أو بأكثر مهر مثل، إذا تراضيا خلاص ما عاد. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى النعمان بن ثابت: إن له أن يدخل بها أحبت أم كرهت إن كان مهرها مؤجلا. إذا كان كل المهر جعله مؤجل، ألا تزوجتك على 10,000 لرسول الله وكلها مؤخر ما في منا شيء مقدم، إله أن يطلبها، ما في شيء إيش مؤجل، إله أن يطلبها ويقطع عليها أن تأتي إلى بيت الزوجية، لأنها هي التي رضيت بالتأجيل، وهذا لا يسقط حقه. إذا هي رضت التأجيل ما بيسقط له حقه، وصارت زوجته مجبرة تكون في بيته. وإن كان معجلا كله كل المهر 10,000 ليرة سعودية كلها معجل ليدفعها، ما له حق إنه يطلبها لبيت الطاعة والزوجية حتى يدفع المهر المعجل، أو بعضه كمان بتدفع البعض. إذا كان البعض هو معجل 3,000 مثلا معجل و7,000 مؤخر، بده يدفع 3,000 لحتى يصير هو بالنسبة لمذهب الأحناف واللي عليه الآن المحاكم حتى يقضى عليها بأن تلتزم بيت الزوجية. أو بعض لم يجوز له أن يدخل بها حتى يؤديها إلي حتى يؤدي إليها ما اشترط لها تعجيله 3-4-5 كل المهر يدفع، ولها أن تمتنع أن تمنع نفسها منه حتى يوفيها ما اتفقوا على تعجيله. هذا هو اللي احنا نقول ماشي معك. وانا على شفت الحدود لم يقبض معجلا. سجلوا إذا كان لم يقبض إلى حق هي تمنع نفسك. لأم ترفع عليه دعوة إلى حق. قال له أعطيني المهر أعطيني المعجل لا حتى أجعل. أما يعني السيرة اللي حصل المعجل كذا المعجل كذا لم يقبض ما نقبض بعدين. إيه. يعني بصير تيسير. أما هو بيضل هذا شو هي نقطة ضعف على السوق. يعني إيه ما بدأ بتروح ما بترجع. إلى حق أن تمنع نفسك. يعني شرعا غير ملزم. وقضاء غير ملزم. إيه. مجرد ما ترفع الدعوة خلاص. تقعد بيت أهله لحتى يفعله. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. هذا كل المهر يعني. هذا ابن المنذر كلام ابن المنذر يعطيها كل المهر كامل. فلو كان دفع قسم باقي قسم إلى أن تمتنع لها حق الطالب فيه قبل الدخول. قبل الدخول تمتنع. وقد ناقش صاحب المحلى ابن حزم هذا الرأي فقال لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد عليها الزوج فإنها زوجة له خلاص ما بقى فيه عليها إيش اعتراض لا تلتزم فهو حلال لها وهي حلال له فمن منعها منه حتى يعطيها الصداقة أو غيره فقد حال بينه وبين امرأته بلا نص من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم جيبونا النص أي رفيقة على أبو الحسن لكن الحق ما قلنا أن لا يمنع حقه منها ولا تمنع هي حقها من صداقها يعني مجرد ما أجل العقد رأي المؤلف أنه عم يرجع فيه مجرد ما أجل العقد صار الزوجي مجبرة بيت الزوجية ولا حق أنه طالب بمهره ولكن تبقى بيت الزوجية لكن له الدخول عليها أحبت أم كرهت ويؤخذ مما يوجد له صداقة أحب أم كره شو في عنده بيأخذ بأدفع أولي وصلاة وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تصويب قول القائل أعطي كل ذي حق حقه هذا الحديث طبعا موارد به النص به الموضوع هذا نص عام يعني أخذ من إيش من عمومه أنه كمان هالبغض وحده بحث المهر ثم هو هذا بالنسبة لعام الحديث فداخل تحت العموم يعني على رأيي متى يجب المهر المسمى كله يجب المهر المسمى كله في إحدى الحالات الآتية أولا إذا حصل الدخول الحقيقي مجرد ما دخل عليها دخول حقيقي هذا بالاتفاق إذا حصل الوقاع متفق عليه أما بالنسبة للخلوة عند الأحناف فمجرد ما يخلوه إياها أو كان في باب وذكر الباب وأمن ما في أحد صارت خلوة صحيحة وجب كأنما دخل بها خلاص وجب كاملة كاملة هون المقصود الحقيقي أنه وقع هنا لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صار عقل صار أبدا يوم فهون النهي هذا فلا تأخذ منه شيئا للحال إيش إنه الزوج اللي هو رغبان في الطلاق هاي أما إذا هي رغبانية إله هو حق إنه يأخذ من إيده حاجة ثانيا متى يجب مهر مسمى كله إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول عقد العقد ومات بعدين ما دخل عليها وهو مجمع على الفيه بده يدفع كامل هي إذا مات هو بياخذوا من تركته بيعطوها مهرة كاملة وبترس منه هي. أما إذا ماتت هي كمان بياخذوا المهر منه بيرسوها ورثتها لأنه بدهم أهلها يرسوها أمه وأبوها أخواتها الموجودين فبيرسوا منها كمان فبياخذوا المهر كاملا منه بياخذوا الورثة كلياته ومن جملة ورثه هو زوجه بياخذ هو النصف على أساس ما فيه هون أولاد للحالة هنا ثالثا ويرى أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا اختلى بها خلوة صحيحة استحقت الصداقة المسمى كله، وذلك بأن ينفرد الزوجان الخلوة الصحيحة في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهما، ولم يكن بأحد منهما مانع شرعي. أما إذا في مانع شرعي ما بتكون خلوة صحيحة، أو مانع حسي كمان ما بتكون خلوة صحيحة، أو مانع طبيعي كمان ما بتكون إيش خلوة صحيحة. مانع شرعي مثل أن يكون أحدهما صائما صيام فرض رمضان، ما راح إيش يفطر، ولو كان قاعد ويا لحاله ومسكر الباب اسمه هذه خلوة، قال لا ما شاء، لأن هون في مانع شرعي صائمين صيام فرض، أو هي حائض يحرم إيش توقع على الحائض، أو تكون حائضا، أو مانع حسي مثل مرض أحدهما، واحد منهم مريض، يا زوج يا زوج مرضا لا يستطيع معه الدخول الحقيقي، مكسرين إجريم جبارين، في مثبت بفراشه رأسه في جراحة كبيرة، عامل عملية بطنه ما عم يقدر يتحرك من الفراش، هذا مرض صار يمنعه من اللقاء. أو مانع طبيعي بأن يكون معهما ثالث، قعده إيش أمها أختها أخوها أبوها واحد أخوه غيره. واستدل أبو حنيفة بما رواه أبو عبيدة عن زائدة ابن أبي أوفى، عبد الله بن أوفى آخر صحابي توفي بالكوفة، حدثنا الشافعي أبو أوفى، وزائدة ابنه، زائدة ابنه، زائدة ابنه أخوه عبد الله هو ابن أبي أوفى، عبد الله ابن أبي أوفى هذا زائدة ابن أبي أوفى أخوه أبو عبيدة، أبو عبيدة هذا ابن مسعود، ابن عبد الله ابن مسعود يعني، بس ما أدرك أبوه، مشهور بكنيته شايفته، ويقال له اسمه عامر، يقال اسمه عامر، وهو ثقة من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبي أبو عبيدة يعني، هنا مات بعد سنة 8 هذا الرجل. واستدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى بما رواه أبو عبيدة عن زائدة بن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق. هذا دليل أبو حنيفة على الخلوة الصحيحة. وروى وكيع عن نافع بن جبير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أرخى الستر وأغلق الباب فقد وجب الصداق، لأنه سلمت هي نفسها يعني، لا يشترط الوقاع، خلوا يحصل صحيحة لا يشترط الوقاع، وهن كانوا قاعدين بغرفة وأغلقوا الباب ويأمنان من إيش من دخول أحد عليهما، ولو ما دخل فيه طلعوا بعدين خلاص صار اسمها هي خلوة صحيحة بده يدفع كل المحبة بس خلاص. إلنا طبعا هذا ما يكون فيها الموانع الثلاثة، لا طبيعي ولا حسي ولا شرعي هنا، ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها سلمت نفسها فيستقر به البدل يعني الصدق، البدل هو الصدق. وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله ومالك وداود داود الظاهر فقالوا: لا يستقر المهر كله إلا بالوطئ، وطئ لما يصير وطئ صار بيدفع المهر، أما خلوة صحيحة ما بيدفع. ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر إذا طلق، لأنه قبل الدخول صار عند رأيهم، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهون ما مسه خلوة إيه ماشي عليه على رأي أبو حنيفة صحيح، لأنه ترفع دعوة لا بيدفع المهر كله، إذا في خلوة صحيحة بيدفع المهر كله، وهذا الخلاف. ولما مسها ما صار خلوة صحيحة بيدفع المهر كله، أما إذا مسها بالاتفاق عند كل الفقهاء أنه بده يدفع المهر كله، أما إذا خلوة صحيحة عند أبو حنيفة بيدفع المهر كله، وهذا اللي عليه المحاكم الآن. بلى أنا شفتهم سمعتها في إذني مرة، جرت محكمة كنت أنا بالمحكمة، صارت محاكمة. فجابوا إيش إثبات إنه أعد هو إياها دخلوا صحيحة أم حكم بها ما دخل فيها هو. بس قالوا له أعد هو إياها بغرفة مسكر الباب. سألوا قال له ما كان مسكر الباب؟ قال له كان مسكر الباب بس بيفتح. قال له كان مسكر الباب؟ قال له خلاص صار خلاص صحيح حكم عليه القاضي ودفع ما كان عاملين عليه. بس ما عاد المنزل سكر الباب المنزل خلاص ما تسكر الباب خلاص يعني قال لك أرخص ستة فور الغير لا يما أنا ما بعتبرها يعني لما بدي يكون أنا قاعد واحد إذا حط وفتح عليه هذه لا تعتبر خلوة صحيحة أنك إذا سكرت الباب لا يمكن دخول الغير إلا برده هلا هون ما قالوا أرخص سترة الحديث المرماني الستر ولا الباب فداية ديك الستر ما كان عنده لقاء أساسا فصارت خلوة اعتبروها خلوة هنا أي إن نصف ما فرض من المهر يجب إذا وقع الطلاق قبل إيه ذكر هو قبل الخلفاء الراشدون المهديون وإذا أغلق الباب وأرخى السكرة فخذوا يرسل غلق الباب غلقوا ما أرخى يسلكوه إلا بجنه أي إن نصف ما فرض من المهر يجب إذا وقع الطلاق قبل المسيس في ناحية هذا مؤخذ في ناحية قد يقول أخي ألا قد يقول لك واحد أخي الستر ما صار خلوة صحيحة لأنه مين ما كان حسين بيعمل له إيه إذا كان قاعد طابق ثاني وسكر هالبرداية ما عاد حدا يشوف إذا قاعدين أو نايمين مثلا يعني هو أصلا محافظ على حقوق المرأة هي إذا وقع الطلاق قبل المسيس الذي هو الدخول الحقيقي وفي حالة الخلوة لم يقع مسيس عن يناقش ويرد على مذهب أبي حنيفة فلا يجب المهر كله. قال شريح لم أسمع الله ذكر في كتابه بابا ولا سترا فمنين عم يجيبون باب ستر يعني. إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق هذا رأي شريح هذا من القضاء بعض القضاء من بعض القضاء من بعض القاضي الأول هذا القاضي شريح كان في زمن سيدنا علي وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها ما مسه عليه نصف الصدقة هذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس وروى عبد الرزاق عنه يعني عن سعيد بن منصور قال لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها هذا عبد الرزاق اليماني الصنعاني بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا بيكون ثلاثة وأحيانا بيكون أربعة سنده يعني عالي وجوب المهر المسمى بالدخول في الزواج الفاسد كيف تعتبر يعني هل خلوة صحيحة طيب ما وضعها بسبب إيه بس في أدلة جايب أبو حنيفة في الفقه المقارن جايبين عن أبو حنيفة بالتفصيل فزاخرين عن مين العصر مين صار خليه العصر مين مين حكم فيها من الخلفاء يعني الراشدين في أدلة يعني لكن فهوني أشار إلها إشارة يعني ما فصلها أشار إشارة قال وجوب المهر مسمى بالدخول في الزواج الفاسد إذا عقد الرجل على المرأة ودخل بها ثم تبين فساد الزواج لسبب من الأسباب وجب المهر المسمى كله شو الدليل لما رواه أبو داود أن بصرة بن أكثم تزوج امرأة بكرا في كسرها فدخل عليها فإذا هي حبلى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها الصداق لما استحللت من فرجها وفرق بينهما أي وجب كامل المهر فهون الكسر في كسرها امرأة بكرا في كسرها الكسر الكسر هو جانب البيت والشق السفلي من الخباء من خيمة. ويقال جاري مكاسري كسر بيته إلى كسر بيته، يعني شق بيته إلى شق بيته، فهم في كسرها يعني في شق بيتها تزوجها. فلما وجدها هي إيش حبلها ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام وضعها، ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما ودفعوا المهر كلها. ففي هذا الحديث وجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد، كما أنه تضمن فساد النكاح وبطلانه إذا تزوجها فوجدها حبلى من الزنا. العقد هذا من أصله مو صحيح، لأن حبلى هي ما في عدة حتى تجي عدة تعيين فاسد. هو عن مفسد هو بس ما دخل عليها يعني معناها ما العقد ما دخل عليها مو صحيح، هو العقد مو صحيح دخل على إيه. هي حامل من زنا من غير زنا لحد حامل مع عدتهن أن يضعن حبلهن في تفصيل إذا كان واحد تزوج العقد ولكن إذا تزوج من حامل من وجود إذا حمل منه طبعا صار هي إذا كان من قبل يصح العقد ولكن يحرم عليه أن يوقع حتى طبعا ذكر سيد الأحناف أنه إذا كان الإنسان تزوج امرأة حامل من الزنا، فإذا كان الحمل منه من الزنا أما يعقد العقد هو وطأها يصح أن يرجع يوطأها ولو العقد صحيح والعقد صحيح. أما إذا كان الزنا من غيره حامل من الزنا من غيره العقد صحيح ولكن الوطأ يحرم العقد صحيح بس هون على غير رأي لأنه مين تعتد أبو هلال ما في إنسان تعتد له لأنه حملت من الحرام بمزنا فالعقل الصحيح ولكن الوضع يحول حتى تضع. أما إذا كان الزنا الحمل منه هو طيب يجوز يطاع. أما هون بالنسبة لها الرأي هذا غير رأي لحنا في الكتاب لا تمام، لأنه وقت اللي هو واقعها عرفش الموضوع وتبين على انه حامل بده يتركها وجمع سيدنا الرسول قال له تدفع على المهر. يعني انا اخذت اللي هون فيها دليل كمان للخلي بما استحللته هو ما ذكر انه ايش وجدها حبلى لا تزوج امراه بكرة اي نعم على اساس انه هي بكر. أيوة. على اساس انه هي بكر واذا وجدها حبلى وين صارت البقره ما بقى في بقره ولذلك ايش دفعوا راح شكل النبي عشان قال له هي حبلى وانا زوجتها على اساس دفعوا النبي عليه الصلاة والسلام مهر لأنه خلى بها شاهد على الخلي خلى بها أين وفرق بينهم دفعوا صداق بينهم صاف الخلي. في هذا الحديث وجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد كما أنه تضمن فساد النكاح وبطلانه إذا تزوجها ووجدها حبلى من الزنا، هذا على رأي غير الأحناف. أيوة. الزواج بغير ذكر المهر ما ذكر مهر ذكر العقد أنا برأيي حبل من زنا أو غير زنا صار حبل ما تفضل المسجد العقد صار معي حبل لا لا سيدة هو اللي يقول هو فيها أو غير فيها زنا فيها خلاف في هون ذكر الأستاذ وذكر في تفصيل أول ثاني إذا كان من زنا أو من غير زنا مثلا واحد طلق زوجته وهي حامل ما من زنا هذا ما بصح إنسان يعقد عليه ليش؟ لأنه في حق للزوج الأول في عدي هون ساتة بالعدي حتى تضع الحمل الأول. أما في واحدة حامل من زنا هاي ما في عقد أصلا وما ماسك عدة حدا فبصح العقد عليها لأنه مكان خالي عن العقد لأنه لا يصح الوطء إذا كان زنا من غيره. هي صحة العقد عند الأحناف أما وفي إشكالين قالوا بعدم صحة العقد وهذا قولي جيد يصح العقد لكن دون ذكر عند الأحناف أي طبعا لا يجوز له الدخول إذا كانت من الزنا من غيره يعني أما هون العقد كله مو صحيح باطل واستدل بالحديث ذاته. الزواج بغير ذكر المهر ويسمى زواج التفويض، عقد العقد ما ذكر المهر نهائيا يصح في قول عامة أهل العلم صح العقد يعني لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء وما فرضتوا لهن فريضة ما ذكرتوا المهر يعني، لا جناح عليكم كما ان طلقتم النساء وما مسيتوهن كمان بصحيح يعني بصحيح معناه تمسك المهر وبصح الطلاق يعني وبيكون إيش صحيح العقد ويقع الطلاق بعده. نعم. ومعنى الآية أنه لا إثم على من طلق زوجته قبل المسيس وقبل أن يفرض لها مهرا. أيوة. هاي الآية دلت على أنه صحيح العقد ولو لم يذكر المهر. فإذا تزوج بغير ذكر المهر واشترط هو اشترط بالعقد أن لا مهر عليه فقيل إن الزواج غير صحيح. وقيل عند الأحناف صحيح الزواج والشرط هذا ملغى. هذا الشرط اللي شرطه هو ملغى والعقد صحيح. عند غير الأحناف هون على قول هذا العقد كله غير صحيح. وإذا وإلى هذا ذهبت المالكية وابن حزم إنه العقد غير صحيح. قال ابن حزم وأما لو اشترط فيه أن لا صداقة فهو مفسوخ. نفى الصداقة نهائيا. فهو مفسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. صحيح هو باطل. نقول لا هذا كلام ابن حزم عز وجل فهو باطل يعني العقد كله عند رأي ابن حزم بل في كتاب الله عز وجل إبطاله. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني عطية مفروضة. فهون ما بده يدفع أصلا هو هون ما هو ما أبطل العقد يعني هاي الآية ما بيقدر على أبطال العقد. فإذا فهو باطل يعني النكاح باطل. فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته إلا على تصحيح ما لا يصح فهو نكاح لا صحة له على رأيه. وذهبت الأحناف إلى القول بالجواز أن العقد صحيح ولكن الشرط باطل إذ المهر ليس ركنا ولا شرطا في عقد الزواج. لا هو ركن ولا هو شرط. الركن هو الإجابة والقبول واثنين شهود يكونوا خلاص هذا بيتم العقد. إذا حصل الإجابة والقبول وفي اثنين شهود خلاص تم العقد. يعني الشهادة بتتم السنة من الشهادة. إيش بسيه؟ بالنسبة لشاهد واثنين نسوان شاهدين اثنين شاهدين. يعني بس بعمل الزواج. يعني أذكر أنه صح بالنسبة للزواج. بالنسبة للزواج صح إذا كان امرأتين ورجل صح يكون شهود في العقد في الزواج. بالحليب ما بالحليب إيش؟ الشهادة المرأة بالحليب أنه تشهد أنه رضع منها فلان. رضع من فلان وكذا. نعم. عرف الأستاذ من الصحة شهادتها هي واحدة ما تقبل والله تصير بالملكم بحدث. نعم يكون رضعت كل مضر ويكون في النساء هون بيقول لك انه بيجوز لها مصلحة هي عشان تطلع فلان للثاني وتحرر فلان على الثاني فلان على الثاني ودور دين رقيق ضد النساء. واحدة ما نعم واحدة انا سمعت منه بيان لفظ شهادة النساء في الحليب لا تصح. وجوب لذلك انا ذكرت الشيء هذا لانه سمعان انه النساء مو بكل الأمور. لحظة سيدي. لا صح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين. هاي رجل مرأتين بس. هاي العقد. أنا عم بحكي عن وجوب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبله قبل الدخول. يعني بيجب عليه يدفع المهر مهر المثل إذا دخل بها. عقد عليها ودخل بها وجب عليه ومن سمي بالعقد مهر بيدفع مهر المثل كامل أو مات قبل الدخول كمان بيدفع مهر المثل إذا كان مسمي. وإذا دخل بها الزوج أو مات قبل الدخول بها في هذه الحال فللزوجة مهر المثل والميراث. ميراثه هو ميراث منه وكمان شوية تأخذ مهر المثل. شو الدليل لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في مثل هذه المسألة أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني. ورع الصحابة رضي الله عنه. أرى رأي ابن مسعود أرى لها صداق فصداق امرأة من نسائها، يعني مثيلات متساوية، لا وكسة لا نقص ولا شطاط ولا زيادة، وعليها العدة لأنه ما الزوجة لا تمسك العدة 4 أشهر و10، ولها الميراث من زوجها. فقام معقل بن يسار، هذا اختلف اسمه بالنسبة للحديث، اختلفوا فيه أنه معقل بن يسار ولا سنان ابن معقل بن يسار وابن سنان ابن معقل يسار فيها خلاف. فقال أشهد لقضيت، يعني يا ابن مسعود، فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشع، في بروع بنت واشع أي تزوجها ابن قبل كما تزوجها هلال ابن مرة. حديثة بكامل أنها نكحت رجلا هو هذا هلال ابن مرة ففوض وفوضت إليه هلال ابن مرة نكحت هلال هي بروع نفسه إيه نعم، أنها نكحت رجلا وفوضت إليه، يعني فوضت إليه ذكر المهر، ما ذكر مهر، فتوفي قبل أن يجامعها، قبل أن يدخل بها يعني. فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق نسائها. هذا الحديث اللي هي إيش كان فيه، وهذا الإمام النسائي خرجه الحديث بعد الطرق. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود الظاهري وأصح قولي الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه إذا مات قبل الدخول تأخذ المهر كامل، تأخذ الميراث أبدا، وإذا مات أو مات ولم يسمي لها مهر ودخل بها قبل من دخل بها، واحد الدخول واحد بعدم الدخول، واحد بموت واحد بالدخول، دخل بها وجب أهل النسب ما كان يسمي مهر، وجب أهل النسب كاملا، واحد بعد ما مات ما كان يسمي بالعقد مهر كمان قبل الدخول كمان بده يدفع المهر كاملا ولو كان قبل الدخول. مهر المثل خلص الجهاز يصير بحث جديد، شو رأيك؟ لا ما عليك والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد ما تقدم ذكرت الذاكرون وفل عنك الغافلون إلي لا يلا حفل حالك زي أب محمد يعني لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وعبد الصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة، ونعوذ بك من أمل يمنع خير العمل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا الإصرار والآتي. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشخصية وصلنا للسند الأمين الغزالي في الدشير. أنا بدي أقول شيء واحد ضبط. أقول له إنه جانا عنا عدة رسائل هذا الفيديو. Thank you.